إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في الحديث العظيم الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، ولنسمع هذا الحديث. اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره، فنسمعه الآن ونبدأ، أو بقي لنا من قوله اللهم بك لك أسلمت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة وابن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. هذا الحديث الجامع لخصال شتى تتعلق بأسماء الله وصفاته، وتتعلق بالتوسل بالأعمال الصالحة والتوسل بالأسماء والصفات وما إلى ذلك، وسنتكلم عن قضية التوسل التي دل عليها الحديث في درس الغد إن شاء الله، لأنه مطول، ولكن يهمنا اليوم أن نذكر أن نتكلم عن بقية معاني الحديث العظيم. اللهم لك أسلمت، أنقذت وأذعنت واستسلمت لك وخضعت لك ولدينك الحق. ولهذا عرف أهل السنة الإسلام بأنه هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. فالمسلم هو الذي ينقاد لطاعة الله ظاهرا، والمسلم والمؤمن هو الذي ينقاد لها ظاهرا وباطنا. لكن إذا ذكر الإسلام وحده كما تقدم لنا في غير مناسبة دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع كان الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان يدل على الأعمال الباطنة، ولذلك جمع بينهما هنا: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. هنا لك أسلمت أي انقدت إلى أمرك، إلى امتثال أوامرك واجتناب نواهيك. وهذا شأن المؤمن، أنه إذا سمع قال الله وقال رسوله أذعن واستسلم وانقاد وخضع لأمر الله سبحانه وتعالى، لا يرد شيئا من أمره ولا يعترض على شيء من نهيه، لأنه يعرف أن الله تبارك وتعالى ويؤمن هو الأعلم، هو الذي يعلم ما يصلح البلاد والعباد. لذلك انقاد لطاعته وأذعن له وأسلم له وخضع لله تبارك وتعالى. اللهم لك أسلمت، انقدت وخضعت وتذللت لطاعتك. وهنا يخ يقصد به الانقياد الظاهر، لأنه قال بعد ذلك وبك آمنت. فالمسلم كما قلت ينقاد لأمر الله عز وجل، سواء أدرك عقله حكمة ذلك الشيء المشروع أم لم يدرك عقله ذلك. وإذا استشكل عقله شيئا فليتذكر الأمر الذي خلقه الله إليه، وهو عبادته وطاعته والانقياد لأمره والاجتناب نهيه، كما قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا علمت يا عبد الله أن الله خلقك لهذا الأمر انقدت لأمر الله واستجبت له، امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولذلك جاء اللهم بك أسلمنا، وسيأتي معنى أو ما يدل عليه تقديم صلة الفعل في قوله بك أسلمنا وبك آمنا إن شاء الله. إذن ثم قال وبك آمنت، وبك آمنت، آمنت بك وحدك لا شريك لك. فالإيمان بالله هو التصديق والإقرار بأنه وحده الذي يجب الإيمان به وتجب عبادته. اللهم بك آمنت. ويأتي الإيمان بمعنى التصديق وهنا يعدى باللام، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فيقال آمن له أي صدق له وبه. ويأتي بدون ويأتي معد بالباء، والمقصود به التصديق وزيادة وهو الإقرار. ولذلك يخطئ حتى في اللغة من قصر الإيمان على ماذا؟ على التصديق، حتى من الناحية اللغوية، حتى من الناحية اللغوية. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على الباقلاني عفى الله عنه وعنه عندما يعني حتى كلف لغة أن يكون الإيمان قاصرا على معنى التصديق، من أجل تأييد مذهب الأشاعرة من أن الإيمان يطلق على التصديق حتى من الناحية الشرعية، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. ورد عليه بنحو 16 وجها حتى من جهة اللغة. فالإيمان الذي أصبح حقيقة شرعية يشمل التصديق والإقرار والعمل، يشمل التصديق والإقرار والعمل، فهو قد أصبح حقيقة شرعية على هذا على هذا المعنى. وبك آمنت أي آمنت بكل ما أمرت بالإيمان به. وهنا يقصد به أيضا ما دام ذكر معه الإسلام، فالمقصود الأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتدخل فيه حتى أعمال القلوب كالخشوع والخضوع والقنوت والإنابة والإخلاص والتضين والمحبة والخوف والرجاء، كلها تدخل في باب الإيمان من هذا الوجه، تدخل في باب الإيمان من هذا الوجه. ومن هنا عرف السلف الإيمان بأنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهنا وقال وبك آمنت أي صدقت وأقررت وعملت، صدقت وأقررت وعملت بموجب ذلك. فيه كل هذه المعاني. وعلى هذا ينزل تعريف التقوى الذي أوردته لكم غير مرة عن طلق بن حبيب التابعي المعروف في تفسيره للتقوى، وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تبتغي ثواب الله، وأن تترك أو تبتعد عن معاصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولك وبك آمنت، ثم قال وعليك توكلت. وعليك توكلت، ما معنى التوكل؟ التوكل هو الاعتماد على الله تبارك وتعالى مع الأخذ وتفويض الأمر إليه وركن جميع الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة، فإن الله تعالى قد رتب الأسباب على مسبباتها، قد رتب المسببات على أسبابها، فالله هو خالق السبب والمسبب، فما يجوز الاعتماد على السبب والالتفاة إليه وحده، ولا يجوز ترك السبب أو إهماله. فالقدرية اعتمدوا على السبب وحده، وهو الذي أوصلهم إلى الادعاء أن العبد هو الخالق لفعله، فأنكروا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد. والجبرية ألغوا الأسباب بالكلية وقالوا ليس هناك أسباب، وإنما هناك أفعال لله فقط، والإنسان فيها كالريح فيما كالغصن في مهب الريح، كالغصن في مهب الريح. إذن وعقيدة للسنة والجماعة أن الله خالق الأسباب والمسببات، ولذلك عرفوا التوكل بأنه هو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه ووكل الأمور إليه مع السعي والعمل والأخذ بالأسباب الشرعية، مع الأخذ بالأسباب الشرعية. وأما ترك الأسباب فهو تواكلا وليس توكلا، وأما الاعتماد على الأسباب فهو شرك بالله تبارك وتعالى. ترك الأسباب تواكل، والعمل والاعتماد على السبب شرك بالله تبارك وتعالى. كالذين يعني قبل يومين للأسف جاءت رسالة، جاءتني على الهاتف، يقول أحد يعني المتعلقة بالأرصاد، يعني الحمد لله أغلبهم ولله الحمد دائما يعلق الأمور بماذا؟ بإذن الله. لكن أحدهم وللأسف صرح تصريحا يدل على إنكاره للقدر، فنسب الفعل إلى البرج المعين، يعني قال إن لم، نسيت العبارة، لكن يعني إن لم يخطئ البرج كما أخطأ في المرة الماضية، فنسب الشيء إلى البرج، وهذا أمر خطير. وأنا كما قلت لكم فيه سنجعل درس على عن بعض الألفاظ الشرعية، أو لعل درس المناهج اللفظية للشيخ بكر إن شاء الله تعالى. وأقول إن إن إن للأسف رد عليه الكثير من أهل العلم، يعني ومن حتى من صغار طلبة العلم، ومسكين يعني لعل تكون سبقة لسانه، لكن لا يعذر فيها، لا بد أن يعلن أنه أخطأ في كلمة كذا، في بعض الكلمات مثل ما يقولون فلان أخطأ أو الثريا أو أخطأ أو الجوزاء أو أخطأ أو كذا وكذا، هذا خطير جدا. فهذا نسبة نسبة الفعل إلى الظهر، ويعني هذه الأقاويل في غاية من الخطورة، فلننتبه ونحذر مما يضاد الشرع في هذه المسائل. نعود إلى مسألة التوكل، هو الأخذ، هو الاعتماد على الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب الظاهرة المشروعة. يقول الله عز وجل في وجوب الأخذ بالأسباب: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ويقول تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض ماذا؟ يبتغون من فضل الله. ويقول جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله ما رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو تذهب الصباح وتروح تعود في المساء. وليبين كيف رزق ما يرزق الطير، لأن الطير لم تقبع في أعشاشها وتنتظر رزقها يأتيها بدون سعي، وإنما تنطلق في أرض الله الواسعة وتجمع رزقها ورزقها في راخها الذي يوفقها الله له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم يأخذ أحبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال لسعد: فإنك انتظر ورثتك أغنياء خير لهم، خير لك أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فلابد من العمل بالأسباب، ولابد من ترك الاعتماد والالتفات على الأسباب الكلية. وإنما نسلك مسلك السلف الذين يعني بينوا هذا الأمر كما شرحت لكم. فإذا لابد من العمل مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله بالنصر في بدر ويراه مصارع القوم، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب الآخر لحظة. من تلك الأسباب تغوير الماء الذي أشار عليه بعض الصحابة، ومن تلك الأسباب يعني النزول في المنزل المعين، ومن تلك الأسباب حث الناس على الإخلاص والتقوى، ومن تلك الأسباب أنه كان يدعو ربه ويلجأ إليه حتى يعني سقط رداءه ويناشد ربه ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كله حث. ويوم وكان يظاهر بين درعين صلوات الله وسلامه عليه. فيعني عمل الأسباب لا بد منه، عمل الأسباب لا بد منه حتى تكون محققا لهذا المعنى. وأما الاعتماد على الأسباب ويعني جعلها هي وحدها المعول عليه فهذا هو الشرك بعينه. وعليك توكلنا. طيب لو قال قائل: ألم يرد حديث في فضل 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرقون، أهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهل يتعارض هذا الحديث مع اتخاذ الأسباب التي كان يأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الجواب أنه لا يتعارض، لكن من الناس من عنده قوة إيمان بحيث يترك بعض المباحات أو بعض الأسباب اعتمادا وتوكلا على الله تبارك وتعالى، ليس تحريما لها ولا يعني إعراضا عنها كما يدعيه بعض متصوفة من أنه يعيش عالة على الناس، ولكن يترك بعض الأسباب. مثلا ترك التداوي في بعض الأمراض، ترك الكي مثلا، ترك يعني الرقية لا تحريما ولا كراهة ولا منعا، وإنما من قوة توكله. أنه فالإنسان إذا بلغ من التوكل ما بلغ له أن يترك بعض هذه المباحات وبعض هذه الأسباب، لكن تعاطي بعض الأسباب قد يتهين. يعني لو أن الإنسان الآن شج فانطلق عرق دم من الشرايين وأخذ ينزف، فجاء الطبيب ليوقفه فقال لا دعه حتى أموت، هل هذا توكل؟ قتل لا، هذا قتل للنفس. لو أن الإنسان يسرع بالسيارة يمشي 200 ولا 180 ولا 150 ولا يتجاوز الحد الذي حد له، هذا يعتبر أيضا متجاوز، لا يعتبر توكلا وإنما هو تواكل. لو أن الإنسان قال أنا وش علي من إشارات المرور هذه اللي جعلها الناس، هذه من قوانين البشر، والله أقول لك إنها من شرع الله، لأن نسمع بعض الشباب يقول أنا تجاوز الإشارة، هذه من أين جئتم بها؟ هذا قانون البشر، والله إنها من شرع الله الذي أمر ولي الأمر باتخاذ مثل هذا الإجراء الذي يسهم في حماية المسلمين والناس والبشر من المتهورين الذين يستهترون بحياة البشر. إذن هذا ليس توكلا وليس من التوكل في شيء، وليس ولا يدخل في مسألة 70,000. لكن المقصود 70,000 يعني هو الناس يتركون بعض الأسباب لا كلها. لو قال أنا أترك الطعام والشراب حتى أموت يأثم أو لا يأثم؟ يأثم ويعد منتحرا. ولذلك أقول الذين يدعون إلى الإضرابات في بعض السجون في عند غير المسلمين، أقول إضراب عن الطعام والشراب يهلك نفسه؟ لا، اتق الله عز وجل والتمس أسباب الخلاص وراجع ربك وراجع نفسك واستقامتك مع ربك وابذل الأسباب التي تخلص بها من أعداء الله. أما تريد أن تغيظهم بإهلاك نفسك هذا ما يغيظهم أبدا، بل ربما يفرحهم، هم بودهم أن تهلك. يعني مثلا لو أحد في عند سجون اليهود أو غيرها من المجرمين قال أنا أضرب عن الطعام حتى أموت، لا، هذا لا يجوز، هذا ليس من التوكل، ليس من التوكل. لكن هناك بعض الأسباب التي يجوز تركها توكلا، مثل ترك الكي، ترك بعض الأدوية غير الضرورية، غير الضرورية، أقيد وأقول غير الضرورية. أما الشيء الذي يراه يعني الطبيب ضروريا لحياتك فلا بد أن تأخذ به. يعني الكي قد يقال أنه غير ضروري، الرقية قد يقال أنه غير ضرورية، فيكون الإنسان من قوة اعتماده على الله عز وجل أنه يستغني عن هذه الأشياء. أضرب لكم مثالا يعني أقرب يقرب المعنى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، ليس كذلك؟ وهو وقت نفسه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، ويقول إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يخرجوا ولا يعني يقدم عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومع هذا نرى عائشة أخذت يد المجذوم وجعلته يأكل معها رضي الله عنها. ليس هذا ردا للحديث، وإنما بلغت من قوة الإيمان يعني ومن التوكل أنها والاعتماد على الله عز وجل أنها لا تخاف من شيء، لا تخاف العدوى. فالمنكر من العدوى هو اعتقاد أن العدوى تنتقل، أن الأمراض تنتقل بنفسها دون قدر الله عز وجل. أما ربط الأسباب مسبباتها فهذا أمر معروف شرعا ووارد عقلا، فلذلك لا ينكر أبدا، لا ينكر مثل هذا. ويعني بل ينبغي التنبه له. هذا ما يتعلق بحقيقة التوكل. فمن ترك بعض المباحات توكلا فهو على خير، ويرجى الخير أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم منهم. لا نيأس من رحمة الله، وإن كن إذا نظرنا إلى أعمالنا لا تؤهلنا لذلك، وإذا نظرنا إلى رحمة ربنا فإننا نطمع فيما عند الله عز وجل. لعلنا نترك فرصة للأسئلة، فيما أظن هناك إخوة بعضهم عمار وبعضهم زوار، فيعني ونترك الباقي للغد إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، ووفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول، نبدأ بأهل الحق، يقول رجل لدي زوجتان إحداهن معي والأخرى في منطقة أخرى، جلست لأنها موظفة في ذاك البلد، يقول والآن إجازة لفترة قصيرة، هل أجلس معها مدة الإجازة حتى أقضي لها بعض الوقت أم لا بد أن أقسم لضرتها؟ إذا كانت يعني هي في ذلك العام المكان باختيارها، ويعني عملها يفرض عليها وعملها يعني يدعوها إلى ذلك، وأنت يعني لا تستطيع السفر إليها، فأنت معذور في الوقت الذي تقضيه. فإن كانت قد قدمت هي من تلك البلدة لبلدك وهم وجعلتهما في مكان واحد فاعدل بينهما. أما إن سافرت إلى تلك في الإجازة التي عندك فليس للأخرى أن تحاسبك على قضاء تلك الإجازة عندها. هذا هو التفصيل الصحيح. يعني إن كان هي جاءت وأصبح متجاورتين، لا أعطي كل واحد ليلتها، لأن هذا أمر لا يتحكم فيه، مسألة السفر وكون ذاك في بلد وتلك في بلد وتلك في بلد هذا شيء آخر، لا يلزمك هنا أن يعني تقول سددها بأث رجعي. لكن لو أنك قلت إذن بناء على يعني الوضع لهذه الزوجة فأنا أقضي عندها تلك الإجازة، فليس الأخرى أيضا حق الاعتراض عليك. هذا الذي يظهر لي في المسألة. نعم. يقول هل يوجد الآن جهاد في سبيل الله عز وجل في زمننا هذا؟ الجهاد باق إلى قيام الساعة، ومن زعم أن الجهاد انتهى وأنكر ذلك بعد علمه بالحق فهو كافر. فالجهاد شعيرة قائمة وباقية إلى قيام الساعة، ولا ينكر قيامها مسلم، فيتعين الجهاد خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فمات ماذا؟ مات ميتة جاهلية. انتبه، الأمر خطير. يعني إنكار الجهاد بعد العلم كفر. لكن هنا مسألة قد يفهمها البعض من الجهلة بأنها إنكار للجهاد، وهي أن نقول أن الجهاد لا بد له من ضوابط وشروط ولوازم لا بد من مراعاتها حتى يكون الجهاد قائما بإذن الله تبارك وتعالى، وإلا فهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من تلك الضوابط الإخلاص لله عز وجل، فيكون المقصود بالجهاد ابتغاء وجه الله، لا حمية ولا عاطفة ولا مجرد شجاعة ولا للذكر ولا ليقال إنك مجاهد. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ثانيا من الضوابط إذن الوالدين، فإن لم يأذنا ففيهما فجاهد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن تكون تحت راية التوحيد، الجهاد تحت الرايات العمية والرايات العصبية والرايات الترابية. من لا بد يسمى من قاتل تحت راية عمية يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون المرفوعة راية التوحيد، راية واضحة. رابعا وجود الشوكة والمنعة التي تكون للمسلمين، فلا يلزمون بالجهاد وهم ضعفاء وأعداؤهم أقوياء، وإنما لابد أن يجتهدوا في الاستعداد له، كما قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنت لابد أن تكون مستعدا وجاهزا، لكن إذا كانت الغلبة لغير المسلمين والشوكة لغير المسلمين، فإن الجهاد والحرب هذا يعني لا يعود واردا، لأن في تضييع المسلمين بهذه الطريقة تعريض لهم. لماذا؟ لذلك لا سيما عند التفرق، كما هو حال المسلمين اليوم للأسف. ولا بد من وجود الشوكة والمنعة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإنه مكث 15 سنة يدعو إلى الله ولم يرفع راية الجهاد الذي هو القتال، على الرغم من أنه حصلت أمور وأمور ومحن ومحن، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وقتلت أول شهيدة في الإسلام سمية بن عمار بن ياسر رضي الله عنها، وقتل أبوه واضطهد المسلمون وأخرجوا من ديارهم ولم يأذن بالجهاد. ثم حتى بعد أن وصل إلى المدينة لم يأذن بالجهاد حتى قويت شوكة المسلمين، نعم، ونزلت الآية الكريمة: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وحتى لما جاء في غزوة بدر وأراد النبي صلى الله عليه وسلم القتال، بدأ يشاور الصحابة، لأن العهد الذي بينهم وبين في بيات الأمر على أن تكون الحماية داخل ماذا؟ المدينة. فلما جاء أولئك الصدق وقالوا له ما قالوا، عندها رفعت راية الجهاد، وكانت المسلمين شوكة والله الحمد منا، فإذا وجدت الشوكة والمنعة فحي على الجهاد. من ذلك إذن ولي الأمر إذا كانت في البلاد التي تحكم بولاية أمر شرعية، إذن ولي الأمر ولا يجوز الافتلات عليه، لأنه أدرى بما بالوقت المناسب والمكان المناسب والوضع المناسب لرفع راية الجهاد، ولا يجوز الافتلات على ولي الأمر. ومن الضوابط أيضا أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، أما إذا خشي من هلاكهم واستباحة بيدتهم أو تعريضهم لأمر أخطر أو لوقوع منكر أكبر فحينئذ لا جهاد، يعني لا قتال. هذه هي من أهم الضوابط التي لا بد من مراعاتها والحال هذه. فننتظر هذه الشروط وهذه الضوابط، وإذا وجدت فحي على الجهاد. والله نتمنى الجهاد اليوم قبل غد، ونتمنى أن تتوافر شروطه وضوابطه وترفع رايته، ونرجو الله عز وجل أن يميتنا في سبيل الله. فهذا أمر نتمناه كل مسلم من دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وتوفني في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق له الأمران رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقله. إذن هذه ضوابط الجهاد المسلمين في الأماكن الموبوءة المشبوهة التي هلك فيها الآلاف من شباب المسلمين بسبب فتاوى أهل الكواليس وأهل الدهاليس وأهل الأودية والذين لا يظهرون في العلن وإنما يفتون فتاوى خاصة لشبابنا وضيعوهم ونجحوا في فصل الكثير منهم عن علمائهم وولاة أمرهم فأولئك يفتون بغير حق ويفتون بما لا يعرفون والبعض منهم يفتي وهو قابع يضيع الشباب بفتاواه وهو جالس في بيته أو في فندقه أو في أوروبا حتى ليس في بلاد إسلامية. فإذا هذه لابد أن نتنبه لها هذه الخطورة وعلى الشباب أن لا يصغوا لأولئك المفترين الذين يقولون على الله بغير علم، الأمر الذي عرض كثيرا من شبابنا للضياع والهلاك. كما أن الفتوى بجواز لبس الأحزمة الناسفة فتوى غير شرعية مهما كان الحال. نعم إذا توافرت شروط الجهاد قاتل وزج بنفسك في وسط ليش المعركة في قلب العدو حتى تنتصر حتى النصر أو ماذا أو الشهادة، هذا أمر عظيم. لكن تأتي وتحزم نفسك بقنابل وتلقي بنفسك في بين أعداء الإسلام؟ لا والله، هذا ليس شرعيا، بل هذا انتحار أقول وتقربا إلى الله، وليس هذا من دين الله في شيء. ليس التحزم بالقنابل المتفجرة ولو كانت بين صفوف العدو ليس هذا من شرع الله. ارمي وقاتل حتى تستشهد أو تنتصر، أما أنك والله تحزم نفسك بمتفجرات وتلقي بنفسك في في في في في المتاهات لا، هذا ليس من دين الله في شيء. طيب لو قال لنا قائل أليس القعقاع بن عمرو وغيره والبراء بن مالك وغيره من السلف الصحابة قد قفزوا سور مسيلمة الكذاب واقتحموا السور، أليس هذا دليلا على جواز التحزم الأحزمة الناسفة؟ ها؟ لا والله ليس في هذا أي دلالة. هؤلاء الأبطال الأشاوس قفزوا نعم بسيوفهم ورماحهم وقاتلوا حتى فتح الباب، استشهد منهم من استشهد ونجى من نجى وفتح الباب. أما هذا الذي يتحزب من القنابل الناسفة هذا على يقين أنه سوف يموت، ولذلك يغنون بأغاني وأناشيد حتى بعضها تشبه أغاني النساء أنه يريدون الجنة حتى يفجر ويردد تلك الإيش الأناشيد، هذا غير صحيح، هذا ليس من دين الله في شيء، والله ليس من دين الله في شيء. ونحن ما ندخل في النيات، قد يبعث الشخص على نيته الله، لكن هل هذا العمل شرعي؟ لا، العمل ليس بشرعي وإنما هو انتحار. أما الطائفة الأخرى التي تقول أن الجهاد انتهى وما بقي إلا جهاد النفس، فهذه طائفة خبيثة يعني مندسة بين المسلمين، يقول رجعنا من جهاد الأصغر لجهاد الأكبر، ويرددون هذا الحديث الموضوع. ومن المفارقات العجيبة أنني أذكر تقريبا سنة 1400 أو 1401 يوم أن كان الجهاد الأفغاني قائما قبل أن يقتتل الأفغان فيما بينهم ويعني يكون أمرهم بينهم مما سلط عليهم أعداء الإسلام، أقول عندما كان الجهاد قائما على الشيخ جميل يرحمه الله وحررت كنر وغيرها، ها في تلك السنة جاءت جماعة من هذه الجماعة التي تدعو إلى ما يسمى بالجهاد الأكبر وتساوم المجاهدين على أن يتركوا بعض الشباب يخرجون معهم يتركون ساحة الجهاد القائمة وتحت راية التوحيد صحيح في ذلك الوقت. الجماعة الصوفية الضائعة السياحية. فهذا لا شك أن هذا باطل. فكان الطائفتين الذين يفتون بالجهاد بدون قيد ولا شرط, أو الذين يدعون أن الجهاد قد إيش قد ينتهى, كل الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل, والله الموفق. أحسن الله إليكم. يقول ثلاث أسئلة بمعنى, يقول هل الفرقة الناجية هم أهل السنة السلفيون الذين نجحوا الآن في الانتخابات؟ والثاني يقول ذكرتم كم مرة أن البرلمان لا يجوز الاشتراك فيه, ورأينا أهل السلف اشتركوا فيه. والثالث يقول هل صحيح أن السلفيون من ينتم يعني يرفعون راية السلف؟ نعم. البينة على المدعي. أقول إن أهل السنة وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الفرقة الناجية, طائفة المنصورة, هم الجماعة, وعرفوا بكلمة أهل السنة خصوصا بعد ظهور الإيش الفرق الضالة, وعرفوا الجماعة نص من النبي صلى الله عليه وسلم, والدعوة إلى السنة نص من النبي صلى الله عليه وسلم إلى لزوم السنة, والطائفة المنصورة لا تزال طائفة, هذا كلها فيها نصوص, وكذلك في معنى الطائفة الناجية لأن الناجية هي المنصورة. أما كلمة أهل السنة أو أهل السنة والجماعة أو السلفيون أو أتباع السلف أو نحو ذلك, فهذا مصطلح مستقى من هذه المعاني التي سلف ذكرها, ولكنها اشتهرت أكثر بعد ظهور ماذا؟ بعد ظهور أهل البدع من الرافضة والجهمية والخوارج والباطنية والصوفية وغيرهم من دعاة الضلال. فعندما ظهرت هذه الفرق عندها يعني تميز أهل السنة, إذا قيل أهل السنة عرف أنهم الذين على الحق, هم الطائفة المنصورة, هم الفرقة الناجية, هم أتباع السلف, هم السلفيون, وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, بغض النظر عن أن قد يوجد بينهم من هو مقصر, قد يوجد بينهم من عنده بعض المعاصي وبعض الأمور, هذا أمر سنة الله في خلقه من عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما كان يحدد لك أن فلان وفلان والجماعة الفلانية من الجماعات القائمة, لا أستطيع أن أحدد لك. أقول من سلك هذا المسلك يعني صار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا, فهؤلاء هم السلفيون, هم أهل السنة, هم الجماعة, هم الطائفة المنصورة, هم الفرقة الإيش الناجية, هم أهل الحق إلى آخره ما هنالك من أوصاف لهم تعني مسمى واحدة. أما والله أن نأخذ هذه المصطلحات الشرعية, بل أسحب كلمة مصطلحات, هذه الألقاب الشرعية يخضعها لأهل البرلمانات وأهل الثورات وأهل الانتخابات التي قلدوا فيها الغرب, لا والله أبدا لا يمكن بحال من الأحوال. أنت ولكن كونك أنت تقول أنه غاز الفلانيون والفلانيون, خطأ البشر لا يعد خطأ على المنهج السلفي. لو قدر أن هناك أناس ينتمون إلى منهج السلفي في الجملة, وربما كانوا يطبقون في أغلب الأمور المنهج السلفي, ثم خضعوا لهذا المعيار الغربي الإفرنجي البرلمانات والانتخابات, أقول ليس هذا من منهج السلف أبدا, سواء نطلقوا على أنفسهم سلفيين أو أطلقوا على أنفسهم كذا وكذا, فليس هذا من منهج السلف. وليس كل من يدعي السلفية سلفي. أنا أضرب لك مثال, الذين يستحلون دماء المسلمين ويقتلونهم ويسمون أنفسهم جماعة الجهاد السلفية, كلمة السلفية هل تفيدهم هذا اللقب؟ هل هم صادقون فيه؟ هل السلفية هو مذهب الخوارج؟ أجيبوا لا والله. هل خلفية وليست سلفية؟ خلفية, جماعة الجهاد الخلفية, لأن كانت تستحل دماء المسلمين وأموالهم وتسمي ذلك جهادا في سبيل الله، كما سمى الخمور مستحل الخمور الخمرة بغير اسمها. يقتل المسلم ويقول هذا هو طريق الجنة، ينصف في بلد مسلم ربما يكون بينهم كافر أو عدد الكفار ويكون أغلب أنا أضرب لك مثال، خلل وليكن ما يكون، أنا أكون معكم صريحا، ما يسمى بفعل 11 سبتمبر هل هو عمل إسلامي؟ لا والله وتالله وبالله، وإنما هو عمل إجرامي جر الولاة على المسلمين إلى يومنا هذا، وفرق كلمة المسلمين وسوغ الصهيونية والغرب أن يحتلوا بلاد المسلمين. ثم ناهيك عن أن تقمص أولئك لذلك العمل غير صحيح، نسفه اليهود وتقمصه الجهلة المنتسبون إلى الإسلام، هذا هو الصحيح لم يفعله المسلم، وبعض من سمي أنهم شاركوا في أحياء، كل هذا كلام فارغ. لكن بعض الناس عندنا مثل عند العوام يقول فلان يكذب عينه ويصدق أنفه، فلان مثل الغزال يقال إن الغزال يصدق أنفه أكثر من ما يرى بعينه، يقال ولا أدري عن هذه الحقيقة. فهؤلاء الناس الذين قال لهم أحد قال لهم خادم الصهيونية في الغرب قال لهم إنكم فعلتم ذلك، قالوا نعم، في البداية أنكروا ثم بعدها بساعتين قالوا نعم هذا فعل الأبطال من المسلمين. صدقوا من؟ صدقوا خادم اليهود، صدقوا خادم الصليب الذي نسبها إليهم، فيعني كأنهم يقولون نعم نحن الذين فعلنا، ولو شجاعة في هذا. ثم أكثر اليهود كلهم غابوا في ذلك اليوم، شيء مخطط. ثم إنه قتل فيه 600 مسلم في ذلك البرج، ثم إن فيهم الصغير والطفل حتى لو كان غير مسلم والمتسوق والأطفال والشيوخ والنساء وما إلى ذلك، من الذي قام من هذا عمل بطولي؟ والله ليس عملا بطوليا، وإنما هو عمل إجرامي أوذي فيه المسلمون، ولا ندري متى ينقشع هذا الأذى الذي جره أولئك على المسلمين. فأعود فأقول إن أنا على ما أنا عليه من أن البرلمانات طاغوت واشترك فيها طاغوت، سواء اشترك فيها من سمى نفسه سلفي أم من سمى نفسه خلفي. إلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.